بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي بعد بسط مذهب النصارى وأصولهم بينا بطلان مقولاتهم وفحشها، فأطلنا كونه جوهرا تبارك وتعالى كما تدعي النصارى، وأبطلنا القول بالأقاليم الثلاثة، وقلنا أن المقصود الأسنى من هذا كله مع علمنا ضرورة بأن معتقدهم لا تتنزه عنه الخنافيس، لكن لتحقيق الإيمان فينا وتحقيق الاعتقاد الصحيح فينا. فبعد إبطال القول بالجوهر وإبطال القول بالأقانيم الثلاثة، كذلك مر معنا في بسط مذهبهم ونحن بصدد الكلام عن الاتحاد والحلول، إبطال قولهم بالاتحاد وهو اتحاد اللاهوتي بالناسوت. فنقول الدلالة على إبطال قول من زعم أن الاتحاد هو الكلمة التي هي الابن حيث جسد المسيح، وهو مثل قوله إن الكلمة والناسوت اتحدا فصارا هيكلا واحدا. هذا الاتحاد كما مر معنا في شرح المقدمات، شرك التبعيض في ذلك، أي أن الكلمة اتحدت بجسد عيسى عليه السلام. فنقول في الرد على هذا الكلام، لا يخلو أن تكون الكلمة عندكم قديمة أو محدثة، كما هو عادة أهل الحق القياس الشمولي والسبر والتقسيم كما مر معكم في أصول الفقه في مبحث القياس. فلا يخلو أن تكون الكلمة قديمة أو حادثة، فإن كانت قديمة، القاعدة العقلية الكلية عند جميع العقلاء، فإن كانت الكلمة قديمة فمحال أن يحل القديم في محل فيتحد بمحل، لأن محله الجسد والجسد محدث، والقديم يستحيل قيامه بمحل. ولذلك من الواجبات للقديم كما مر معكم في العقيدة قيامه بنفسه، من لوازم القديم أن يكون قائما بنفسه. ولذلك في حفظ الصفات السلبية طالبتكم بحفظها بالترتيب، لأنه لا يكون إلا كذلك، القدم البقاء قيامه تعالى بذاته العالم. فالقديم يستحيل أن يحل في محل مطلقا، فما بالك إن كان المحل محدثا. وإذا التقى القديم والمحدث في هذه المعادلة الخطيرة لا يكون إلا حادث. واضح؟ مثل في الرياضيات، الإيجابي زائد سلبي بلس إموا إتقال موا الأقل. طيب، فإن كانت قديمة فمحال أن يحل القديم في محل فيتحد بمحل، لأن محله الجسد. هذا ما يقولونه، الكلمة القديمة حلت بالناسوت الذي هو جسد عيسى عليه السلام والجسد حادث. نعم، لماذا؟ لأنه يؤدي إلى أن يصير القديم كما قلت لكم محدثا. ماذا يؤدي إلى أن يصير القديم محدثا؟ وهذا قلب الحقائق. ما معنى قلب الحقائق؟ أي أن حقيقة القديم تنقلب إلى حقيقة أخرى. الحقيقة هي يعني الحقيقة هي القدم، الحقيقة هي القدم، تنقلب إلى الحدوث، وهذا يسمى قلب حقائق. وقلب الحقائق محال في ميزان العقل. واضح؟ نعم، هذا دائما يطرق آذانه، لأنه يؤدي إلى أن يصير القديم في محل فيأت، لأنه يؤدي إلى أن يصير القديم محدثا وهذا محال. هذا الشق الأول. وإجازة أن يصير القديم محدثا عندكم وهو محال عندنا، وإجازة أن يصير القديم محدثا إجازة أن يصير المحدث قديما. فما هي مزية أن ينقلب القديم محدثا على أن لا ينقلب المحدث قديما؟ نفس الميزان، هذه حقيقة منقلبة فتنقلب الحقيقة الأخرى. وإن جاز أن يصير القديم محدثا جاز أن يصير المحدث قديما، وهذا محال قطعا. والقديم كما مر معكم في الصفات السلبية في آخر درس في شرح المقدمات، ما كان بصفة السبق لغيره، ما كان بصفة السبق لغيره، والوحدة ما تأخر عن غيره. فالقديم العدم منفي عنه بالأسبقية، والمحدث العدم متحقق فيه بالأسبقية. نعم أم لا؟ نعم. عندما قلنا أن القدم سلب العدم السابق، والحدوث هو لفظ الحدوث هو مطابقة أن نقول إثبات العدم السابق. فهمنا هذا؟ فقلنا القديم ما كان بصفة السبق لغيره، لكن لكن لكن سبق لكن لكن لكن هذا السبق مع الضوابط، لأنك قد تقول طيب سبق زمني أو سبق إضافي أم سبق ذاتي؟ ما رأيك؟ تعرض ضريبة في حاجة أخرى. نعم؟ قلنا القديم سبقه لغيره، سبق ذاتي أو سبق زمني أم سبق إضافي؟ لماذا؟ أنا ما عنديش واحد يرمي كلمة بدون من لماذا؟ فهموا الفساد. أي، نحن نتكلم عن القديم الذي لا الذي لا ابتداء لوجوده، نعم أم لا؟ فقدمه ذاتي ليس زمنيا وليس إضافيا. فهذا معنى قولنا القديم ما كان بصفة السبق لغيره، والمحدث ما تأخر عن غيره، وزوال سبقه مع بقائه محال. زوال سبقه مع بقائه محال، قلنا أنه حل بالمحدث، لأن الحلول بالمحدث يقتضي منا سلب هذا السبق، هذا القدم. نعم. وزوال سبقه مع بقائه محال، كما أن زوال عدمه مع كونه بعد عدمه محال. فالقديم كما أنه محال أن يطرأ عليه عدم لأن القديم باق، فسلب أسبقية العدم وألحقية العدم مقتضية ضرورية. واضح؟ كما أخذنا الصفات السلبية، هذه من موجبات هذه الواجبات، من موجبات هذه الواجبات. القدم يعني البقاء، صح أم لا؟ نعم. لأن ما جاز عليه الابتداء جاز عليه الانتهاء، قاعدة هذه. نعم. وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم، وكل ما جاز عليه العدم عليه قطعا يستحيل القدم. ولو لم يكن القدم وصفا، لو لم يكن قدمه وصفا لزم حدوثه دور تسلسل تسلسل ختم. واضح؟ نعم. وزوال سبقه مع بقائه محال، كما أن زوال عدمه مع كونه بعد عدمه محال، وهذا جلي في بطلان اتحاد الكلمة والجسد على هذا الوجه. واضح. في إبطال الاتهام الكلمة كانوا يزعمون في الجسد إذا قلنا بقدمها. نحن يعني على يعني نحن نطرح لهم بسياسة النقض، لكن نحن قبل ذلك أبطلنا الأقاليم وأبطلنا الجوهرية، فهمنا هذا. نحن نبطل أصلا، لكن بمجموعها كلها هي باطلة عندنا، واضح؟ نعم. وإن كانت محدثة، الآن الفرض الثاني قلنا الكلمة إما قديمة وإما حادثة، على القول بقدمها يبطل الاتحاد عندهم. طيب على القول بالحدوث، وإن كانت محدثة فالكلمة المحدثة تكون عرضا، الكلام المحدث عرض، كلامنا عرض، والكلام القديم هو عرض. أحسن. التي هي صفة من صفاته تبارك وتعالى. هذا فرق جوهري. فقياس الشاهد على الغائب دائما هو ديدن الأغبياء والأشقياء، لأنه يؤدي إلى الشقاء والعياذ بالله تبارك وتعالى. فإذا قلنا أن الكلمة محدثة فهي عرض، فهي عرض. وإن كانت محدثة فالكلمة تكون عرضا، ومحال أن يصير العرض جسما، قلب الحقائق. العرض عرض لا يقوم بذاته، والجسم ما تركب من جزئين فأكثر وملأ فراغا وامتد فيه بأبعاده الثلاث. هذا الفرق بينه وبين الجرم. الجرم قد يمتد وقد لا يمتد لأنه يصدق على الجوهر. هذا الفرق بين الجرم والجسم، والجوهر يعني الفرد لا يمتد، واضح، لكنه يشغل فراغا متواهما. نعم. ومحال أن ينقلب العرض جسما، كما أنه محال أن يصير الجسم والجوهر عارضا، وهذا جلي واضح. إذا قلنا أن الكلمة محدثة فهي عرض، طيب إذا كانت عرضا لا تنقلب جسما، لأننا نقول أن الكلمة حلت، أن الكلمة حلت بنسوت عيسى، فعيسى هو الكلمة، عيسى هو الكلمة لأنه إله، واضح. وإذا قلنا أن الكلمة محدثة فهو عرض، يستحيل أن ينقلب العرض جسما، كما يستحيل أن ينقلب الجسم عرضا، واضح. نعم. هذا منهج من مناهج الفصائية في عدم إثبات الحقائق، وهذه حقائق قطعية عند العقلاء، الجوهر، العرض، القديم، الحادث، حقائق لا تنقلب حقائقها، لا تنقلب حقائقها، واضح إن شاء الله تعالى. نعم. دليل آخر على بطلان الاتحاد، نقول إذا جاز أن تتحد الكلمة القديمة بالجسد فتصير شيئا واحدا، فلما لا يجوز أن تنقلب الكلمة بنفسها من كونها قديمة إلى كونها محدثة؟ الكلمة لماذا لا تنقلب هي من كونها قديمة إلى كونها محدثة؟ وما المانع من ذلك؟ إذن لجاز عليها الاستحالة والانقلاب، وكذلك القول في المحدث أن يصير قديما، وإذا ثبت استحالة ذلك فالعلة فيه ما ذكرنا، وهذا جلي في إبطال قولهم. يعني نفس الميزان، قضية اتحاد الكلمة بالنسوت بجسد عيسى عليه السلام. طيب لماذا هذه الكلمة التي يقولون أنها قديمة لماذا لا تنقلب هي حادثة، وهذه تنقلب قديمة، يعني الانقلاب والاتحاد، ما المانع من ذلك؟ هل لديكم مانع؟ إن قالوا أن هناك مانع لأننا على فرض قدم الكلمة قلنا باستحالة الاتحاد، أن القديم لا يستحيل بالحادث، فهمنا هذا؟ نعم. فيكون على نفسه وزان ما سبق. نعم. وكذلك يقال لهم لما زعمتم أن كلمة الله اتحدت بجسد المسيح دون جسد غيره من الأنبياء؟ لماذا لم تتحد بجسد موسى وإبراهيم ونوح وغيرهم من الأنبياء؟ ما الخصوصية لعيسى عليه السلام؟ لهم كلام في ذلك، لهم كلام في ذلك. لما زعمتم أن كلمة الله اتحدت بجسد المسيح دون جسد غيره من الأنبياء عليهم السلام؟ وما الذي لأجله اختص بذلك دون غيره؟ أليس سؤال وجيه؟ نعم. فإن قالوا لما ظهر على يده من الآيات المذكورة، تتذكرون الراهب مع الرهبان مع الراهب، فإن قالوا لما ظهر على يده من الآيات المذكورة من إحياء الموتى وإبراء الأكمه إلى غيره، ذلك مما لا يقدر أحد عليه إلا الله. إحياء الموتى من الذي قادر عليه؟ الله. إبراء الأكمه من الذي قادر عليه؟ الله. خلاص، فهذه القدرة التي إحياء الموتى وإبراء الأكمه هي خصوصية الألوهية فيه. ماذا نقول له؟ لذلك اختص دون سائر الأنبياء عن ذلك. قلنا لهم هل ذلك بقدرتهم، بقدرة عيسى إبراء الأكمه وإحياء الموتى، هل ذلك بقدرته وأنه كان مستقلا يفعل ذلك بنفسه، أم كان ذلك بقدرة الله تعالى أظهره الله على يديه؟ هذه ولا هذه؟ بقدرة مستقلة له يحيي الموتى، أم بقدرة الله تبارك وتعالى أظهرها على يديه وهو معنى المعجزة عندنا؟ فإن قلتم بقدرة من نفسه وقوة من اختراعه فنحن لا نسلم ذلك، فما الدليل عليه؟ سالجد لا نسلم ذلك، هاكم برهانكم إن كنتم صادقين. وإن قلتم إنه بقدرة الله وقوته أظهره على يديه، فهذه صفة ما ظهر على أيدي الأنبياء كلهم، أظهر الله على أيديهم ما تذهل له العقول، مثل انقلاب العصا حية وغير ذلك، وانشقاق القمر والإسراء وغير ذلك من الآيات. فقد تساوي في السبب، تساوى الأنبياء كلهم في نفس السبب الذي اتكأ عليه في إثبات الألوهية لعيسى، وهو ظهور الخالق عليه من إحياء الموتى وإبراء الأكمه. فهذا السبب الذي دعاكم إلى إثبات كونه إلها متوفر في غيره من إخوانه من الأنبياء، يعني هنا على قانونه مثبت تعدد، يعني تعدد الإله، هذا إله وهذا إله على قانونه. نعم. فقلنا فقد تساوي في السبب، فلم اختص أحدهما بما لم يساويه الآخر فيه. طيب لماذا هذا الاختصاص لسيدنا عيسى مع التساوي في السبب؟ وإن قالوا إن موسى لم يخترع شيئا من ذلك ولا نسبه إلى نفسه، وإنما كان يدعو ربه فيجيبه، قلنا وكذلك عيسى فإنه كان يدعو ربه فيجيبه، فلا فرق بينهما. وكذلك سيدنا موسى عليه السلام مثلا كان يدعو ربه فيجيبه ولا فرق بينهما. وإن قالوا إن موسى كان يدعو بلسان العبودية، يعني للجنون فنون. نعم، موسى يدعو بلسان العبودية وليس بلسان مات، وعيسى كان يدعو على سبيل التعليم لأمته ليس عبدا فقط، قلنا ليس كذلك، بل كلاهما كان يدعو بحكم العبودية لرب واحد، فهذا قول لا نسلم لكم به. يعني زي سيدنا عيسى عندما يدعو الناس ليس بلسان العبودية لله من كونه مرسلا، لا، وإنما يدعو الناس من باب فقط كما ذكر على سبيل التعليم لأمته، فليس عبدا. وإن قالوا كذلك قولنا عيسى عليه السلام اسم لمعنيين، عيسى عنده اسم لمعنيين، قطبا لا تقصد، احدهما ناسوت، هذا اعتبار لاطلاق العيسويه، والثاني له، انتم حجبتم بالناسوت، نحن حجبنا بالناسوت، لا لعيسى اسم عيسى له معنيان، ناسوت وله، فما كان من دعاء وعبوديه رجع الى الناسوت، وما كان من احداث واختراع رجع الى اللاهوت. واضح؟ يعني ما كان من عبوديه ودعاء وتضرع فهذا راجع لناسوته، وما كان من ايجاد واختراع وخلق راجع للاهوته، وكلاهما عيسى. قلنا لهم لا نسلم هذا، وهو دعوى مساله الخلاف، ولأنه قد يدعي هذا بعينه، يدعى هذا بعينه في موسى بلسان، يعني بلسان العبودية من وجه، وبلسان الربوبية من وجه آخر، وهكذا ينتحب كلام الباطل وغيره من الأنبياء. فيقال موسى اسم لمعنيين، ويفصلونها كما ذكرتم، فيقابل القولان وتقف الدعوة، يعني يفصلون اسم موسى بين اللاهوت وبين الناس، ونحن بينا اللاهوتية وبطلانها على القول بالاتحاد. نعم. وكذلك نقول لهم وإن قالوا مثلا إن كل واحد، انظروا الكلام، إن كل واحد من هؤلاء الأنبياء الذين تدعون التساوي بينهم وبين عيسى سيدنا عيسى عليه السلام، انظروا أن الأنبياء ماذا فعلوا، هم يقولون هذا، إن كل واحد من هؤلاء الأنبياء أقر بأنه مربوب، أنه عبد لله، عيسى هل أقر بأنه عبد؟ هم يقولون لا. إن كل واحد من هؤلاء الأنبياء أقر بأنه مربوب مخلوق، وناسوت معطل، ناسوت معطل من لاهوت، يعني جميع الأنبياء ناسوت معطل من لاهوت، فآمنا فيه بما أقر به. فأما عيسى عليه السلام فلم يقر بشيء من ذلك، هو القياس الصحيح أن يلحق بمن اشترك معه في وصف النبوة، وهو لسان العبودية والإقرار بأنه مربوب مخلوق لله تبارك وتعالى، هذا الأصل، وهو كلام باطل، أن سيدنا عيسى عليه السلام الذي هو قطعي بالنسبة لنا في كتاب الله تبارك وتعالى أنه عبد الله ورسوله. قلنا أول من أقر بكونه مربوبا مخلوقا عبدا لله سيدنا عيسى عليه السلام، واعترف بأنه عبد مخلوق مرسل في كتابنا بقوله تعالى على لسانه: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. إني عبد الله. وفي الإنجيل مما يروى: أخرج بنا من مدينتنا فإن النبي لا يكرم في مدينته. هذه من مقولات سيدنا عيسى عليه السلام. نعم. فدعواهم بأنه لم يصرح بالعبودية وكونه مربوبا ومخلوقا مردود عليهم بقوله تعالى على إظهار على لسان سيدنا عيسى عليه السلام: إني عبد الله. واضح الكلام. نعم. في الاتحاد كما مر معكم مذاهب عندهم، اتحاد امتزاج، اتحاد الذراع، اتحاد اختلاط، اتحاد انطباع، هذا كله ذكره الإمام السنوسي في شرح المقدمة. فالآن نبطل القول بالاتحاد بأن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج، نبطل بأن هناك من قال يعني أول الاتحاد بأنه اتحاد امتزاج واختلاط. فالدلالة على إبطال قول من قال إن الاتحاد هو الاختلاط والامتزاج، فنقول لا يخلو أن تكون الكلمة قديمة أو محدثة، فإن كانت قديمة فلا شك أن الاختلاط أمر حال، الاختلاط أمر حال، واضح؟ والكلمة سابقة، فإذا الانفراد والخلو على الامتزاج قد ثبت، هذا على فرض أن الكلمة قديمة، والقديم سابق على الحال، والاختلاط حادث، فيكون ثبوت اللاهوت منفردا دون اختلاط، واضح؟ لا. والخلو على الامتزاج قد ثبت وصفا للكلمة القديمة، وكل قديم فهو بصفته لا يتغير، يعني لا يتغير إلى كونه مختلطا أو مختلطا، لأن الاختلاط محدث، هذا على القول بأن اللاهوت قديم. والقاعدة وكل قديم فهو بصفته لا يقبل التغير، يعني من كونه منفردا عاريا عن الاختلاط إلى وصفه بالاختلاط الذي هو محدثا، لأن ذلك مما يرفع وصف القديم فهو ممتنع لذلك مستحيل إذا قلتم بأن اللاهوت قديم، يعني إذا قلت أن اللاهوت قديم مع وصفه بالاختلاط يبطل كونه قديما. وإذا ثبت هذا امتنع في حق الكلمة القديمة الامتزاج والاختلاط، ولأن جواز الاختلاط والامتزاج يؤدي إلى إثبات المماثلة، يعني الاختلاط يؤدي إلى إثبات ماذا؟ المماثلة، والامتزاج كهذا، هذا ظاهر بالمشاهدة قطعا، رأيت الاختلاط والامتزاج الذي حصل، هذا هو الاختلاط والامتزاج، فالاختلاط والامتزاج يعني مماثلة. ولأن جواز الاختلاط والامتزاج يؤدي إلى إثبات المماثلة، لأنه لا سبيل إلى الاختلاط والامتزاج إلا به، هل نستطيع أن نمزج أو نخلط إلا به مع الاستغناء عن المماثلة، هذا أمر مستحيل. نعم، لأنه لا سبيل إلى الاختلاط والامتزاج إلا به، ويوجب أن يجوز التركيب الموجب لتخصيص الكيفيات الثابتة به، يعني يوجب هذا الأمر الاختلاط أن يجوز التركيب الموجب لتخصيص الكيفيات الثابتة به، يعني الامتزاج والاختلاط يوجب تركيبة ما، واضح؟ هذه التركيبة قابلة لانفصال موادها وكيفياتها، هذا هو الامتزاج والاختلاط، عندما تخلط بين عنصرين أو ثلاثة يا عبد الواحد، نعم أم لا في المخبر متكاش، فتأخذ بين مادتين أو ثلاثة تمزج بينهما وتخلط بينهما، صح؟ مع قابلي هذا تركيب اسمه سوليسيون، هذا هو تركيب، تستطيع أن تفك كل عنصر عن العنصر الآخر، هذا الامتزاج والاختلاط حقيقة. نعم، ومحال في حق القديم إثبات ما يعود بكيفية، يعني إذا قلنا بإثبات الاختلاط والامتزاج في حق القديم، يعني أنه عنصر من عناصر ذلك المزج والاختلاط، ثم نستطيع أن نفصل القديم بعنصره المنفرد، هذا محال في حق القديم، هذا معنى قولنا ومحال في حق القديم إثبات ما يعود بكيفية، أن يعود إلى كيفيته المستقلة المنفصلة عن الاختلاط والامتزاج، لأن ذلك إنما هو من صفات الأجسام المؤلفة المركبة، وهو منزه عن التركيب تبارك وتعالى، كما أخذتم ذلك في كونه واحدا في ذاته بنفي الكم المتصل أو المنفصل، التركيب أيهما ينفي التركيب عندنا؟ الكم المتصل أو المنفصل؟ أحسنت، المتصل. جميل، راجع واحفظ. طيب، فقلنا وهو منزه عن ذلك تبارك وتعالى، وهو منزه عن ذلك بعلة أن التأليف فعل من ضرورته جواز انحلاله وتقدم افتراقه. واضح هذا القانون الفيزيائي المركب له أمران لزوميان، من ضروريته جواز انحلاله، أمر مركب جواز انحلاله هذا بعد التركيب وقبل التركيب انفصاله، أجزاء ركبت ثم انحلت، نعم أو لا؟ نعم، مثل المكعب، فهو ركب الآن، قبلها وقبلها كان مجزأ وبعدها يصح تفكيكه. هذا المؤلف هذا من ضروريته لعلة أن التأليف، هذا مهم جدا القول يعني بالتركيب والتأليف في حق الله تبارك وتعالى، هذا الذي يؤدي إليه، بعلة أن التأليف فعل من ضروريته جواز انحلاله وتقدم افتراقه، وما هو محل للحوادث لا تفارقه، وجب أن يقضى بكونه محدثا. الافتراق والاجتماع هذا من عوارض المحدثات ومن صفاتها اللازمة. نعم، وما هو محل للحوادث لا تفارقه، وجب أن يقضى بكونه محدثا. وإذا اتفقنا على أن الكلمة قديمة وجب أن ينفى عنها ما يخرجها عن حد القديم، وهو الاتحاد، لأن التأليف والاتحاد يخرجها عن حد القديم، لما مر معنا الآن مما يفضي إلى القول بالتأليف والتركيب، لأن الاتحاد امتزاج وتركيب. نعم نعم، وإذا اتفقنا على أن الكلمة قديمة وجب أن ينفى عنها ما يخرجها عن حد القديم ويدخلها في جملة المحدث، وإن كانت الكلمة محدثة، والكلمة المحدثة مر معنا هي عرض، والعرض لا يتصور فيه مخالطة الجواهر، لا يخالط الجواهر هذا الاختلاط، إنما يقوه، هو مقوه ليس مختلط يمتزج. واضح؟ الذي يمتزج هي الأجسام الجواهر التي تمتزج. واضح؟ كنتوا في الفيزيك هذا يقول لا؟ كنتوا في الفيزيك؟ صح أم لا؟ طيب، والعرض لا يتصور فيه مخالطة الجواهر والأجسام ولا ممازجتها، وإنما يقوم بها الذي يمتزج ويختلط الجواهر فيما بينها، ماء مع حليب، ماء مع شاي، هذا جرم وهذا جرم، أجسام تختلط، الأعراض لا تختلط ولا تمتزج، وإنما تقوم بالأجسام، العرض لا يقوم بنفسه، والعرض لا يقوم بالعرض، المعنى لا يقوم بالمعنى. نعم، هذه من أحكام الأعراض التي مرت معنا، واضح إن شاء الله تعالى. فمقولة أن الاتحاد هو اتحاد امتزاج واختلاط باطل، كذلك مقولة أخرى مرت معكم وهي انقلاب الكلمة القديمة لحما ودما، الكلمة القديمة انقلبت لحما ودما التي نشاهدها، يعني يشاهدونها، وهي سيدنا عيسى عليه السلام. الدلالة على إبطال قول من زعم أن الكلمة القديمة انقلبت لحما ودما محدثين فصارت محدثة، أو انقلبت لحما ودما قديمين، انظروا الكلام، لأنها لم تتحول عن قدمها، لحم ودم قديم أو لحم ودم حاضر. نقول إذا جاز على الكلمة أن تنقلب عن القدم القدم إلى الحدوث فلما لا يجوز أن ينقلب الباري الأب القديم من القدم إلى الحدود وهكذا. وما الفرق بين ذاته وبين صفاته في استحالة كل واحد منهما؟ الاستحالة أي التغير من القدم إلى الحدود. بعد أن أثبتم أن الكلمة القديمة يعني تنقلب حادث، ولأنه لو كان في الممكن أن ينقلب القديم فيصير محدثا، فلما لا يجوز أن ينقلب المحدث فيصير قديما؟ والجامع بينهما أن كل واحد منهما على ما ذكروا بعرض الزوال والانقلاب والتغير والابتدال. هذا الجامع بين القديم والحادث، يتغير يتبدل يتحول. فإذا كان هذا الجامع فلماذا الخصوصية للقديم ينقلب محدث، وكذلك المحدث ينقلب قديما للجامع بينهما قياس؟ ولأنه إذا جاز أن تنقلب الكلمة لحما ودما فلما لا يجوز أن ينقلب اللحم والدم كلاما؟ الكلمة تنقلب لحم ودم، طيب لماذا اللحم والدم لا ينقلب كلمة؟ ولأن الكلام هذا اسمه رد بالنقد، ولأن الكلام في الحقيقة صفة، الكلام صفة، تقول رجل متكلم صفة، واللحم والدم موصوف لأنه ذات، فمن المحال أن ينقلب الوصف فيصير موصوفا قاعدة، كما يستحيل أن ينقلب الموصوف فيصير وصفا. هم يجيزون أن ينقلب الوصف إلى موصوف والموصوف إلى وصف، وهما متغايران، وهما متغايران، وهذا جلي واضح لا جواب عنه. وإن قال انقلبت لحما ودما قديمين، ورجال توجيه لحم ودم قديم حادث عندكم الحق أما قديم فنقول محال أيضا، من جهة أن اللحم والدم حادثان وجسمان، والقديم لا يكون جسما، هذه على حسب قواعدنا لا قواعد المقيسة، ولا سبيل إلى إبطال جسم حادث أن يكون قديما لما علمناه فيما قبل من احتياجه إلى التأليف وقيام الأعراض به، وكونه منتقلا من حالة إلى حالة ومن صفة إلى صفة، والقديم يمتنع عليه ذلك. يعني في بعنوان كلي القديم يستحيل عليه التغير، لأن التغير من صفات الحوادث، كل متغير الحال. واضح؟ هذا واضح البطلان. الآن إبطال قولهم بأن الكلمة والناتوت اختلط اختلاط الماء والخمر، يعني اللاهوت الكلمة التي هي اللاهوت سماها كلمة اختلطت بالناسوت مثل ما يختلط الماء بالخمر أو الماء بالزهر. واضح؟ الدلالة على قول من قال إن الكلمة والناسوت اختلطا اختلاط الماء والخمر والماء واللبن، وكذلك قول من قال منهم اختلط فصار هيكلا واحدا شيء واحد، والكلام عليهم على نحو ما مضى، نفس الجواب نفس. وأما قول من قال اتحاد حلول الكلمة في الناسوت من غير مماثلة، هذه الدوخة اتحاد الكلمة بالنصوص من غير أن يتماثل، فهو كحلول الباري في السماء. كحلول الباري في السماء، عقيدة النصارى هذه يعتقدون من أصوله، وحلوله على العرش من غير مماثلة. ألا يقولون ذلك الذي يقول أن الله في السماء وأنه على العرش من غير مماثلة؟ كقول النصارى اتحد الناس اللاهوت بالناسوت من غير مماثلة، نفس الشيء. وأما قول من قال الاتحاد حلول الكلمة في الناسوت من غير مماثة فهو كحلول الباري في السماء وحلوله على العرش من غير مماثة وكحلول الوجه في المرآة. طيب هذا الوجه الذي حل في المرآة هل أن هناك مماثة؟ لا، لكن هذا وجود خارجي ظني حقيقة ليس وجودا وإنما هو ظل للوجود. هذا مرة معنى في قضية الوجود في الأعيان. نعم. فالدلالة على فساد هذا الكلام أن الاتحاد دون مماثة كقولي أن السماء أن الله في السماء دون مماثة أو على العرش دون مماثة أن إثبات الحلول مع نفي المماثة أمر لا سبيل إليه. الاتحاد هو المماثة والاقتداء أمر لا سبيل إليه، فإنه لا يوصف بالحلول إلا من يوصف بالمماثة. فما الدليل على أن أحدهما يفارق الآخر؟ وذلك لأن المماثة والحلول من صفة الأجسام والجواهر، والباري في كلامه ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض. وأما الوجه في المرآة فهذا نفس الكلام يقال لمن يقول أنه في السماء دون مماثة أو على العرش دون مماثة، نفس الوجه. وأما الوجه في المرآة فالجسم الثقيل مثل بلور يعني يعكس شعاع العين، فينظر الإنسان وجهه بالمنعكس من شعاع عينه. فأما أن يكون الوجه أو صورته حالة في المرآة فلهذا انعكاس صورة حقيقة، انعكاس صورة بما يسببه الجسم الثقيل مثل المرآة أو السيف أو غيرها مثل هذا. واضح؟ نعم. الآن آخر عنصر من عناصر إبطال مفاسدهم أن تصير الكثرة قلة، أن تصير الكثرة قلة، إبطال قولهم بأن الاتحاد هو أن تصير الكثرة قلة، وهو كما عرفنا أن يصير اثنان مختلفان بالماهية والهوية شيئا واحد، يعني هناك كثرة أصبحت قلة. الدلالة على إبطال قول من قال إن الاتحاد أن تصير الكثرة قلة فهي أن نقول انتقال الكثرة إلى القلة لا يخلو، انتقال الكثرة إلى القلة لا يخلو، إما أن يكون بطريق التلاشي أن يتلاشى والعدم، إما أن يعني عندي 15 انعدلوا منهم 14 فبقي واحد بطريق التلاشي والعدم، أو بطريق التداخل يتداخل، أو بطريقة التسمية والعدد واحد واحد واحد واحد واحد خمس، وإما بطريقة التسمية والعدد واحد واحد واحد ثلاث. فهمنا؟ فثلاث الطرق، إما بطريقة التلاشي والعدد، وإما بطريقة التداخل، وإما بطريقة التسمية والعدد أن تنقلب الكثرة قلة. فإن قلتم بطريق التلاشي والعدم ثلاثة واحد تروازنا ثلاثة واحد، فأنتم مطالبون بمعرفة، هم مطالبون لا نحن، هم الذين إذا قالوا ذلك هم مطالبون بمعرفة الكنة، فأنتم مطالبون بمعرفة ما الذي تلاشى وانعدم. أعطيني بالضبط ما الذي تأثنيه اللي بشيء وشيء اللي قعد من لك شريك صح ولا يا أخي بطلب فيك تقول لي بطريق التلاشى والعدم وقعدان أنه محلل لك، أعطيني شنية اللي ضاعت حرق وشنية اللي قعد صح أم لا؟ فإن قلتم بطريق التلاشي والعدم فأنتم مطالبون بمعرفة ما الذي تلاشى وانعدم، الكلمة أو جزء منها أو الناسوت أو جزء منه، ما الذي انعدم وتلاشى حتى أصبح واحدا. وإن قلتم الكلمة وجزءها، يعني قالوا هذا الذي انعدم الكلمة وجزءها، فهذا محال من جهة أن الكلمة قديمة والقديم لا يقبل العدم، لأن القديم لنفسه وما دامت نفسه باقية لم يجب عليه التغير والعدم والزوال. وإن قلتم هذا قالوا أن الكلمة التي تنعدم وتتلاشى في النسوت، وإن قلتم أن النسوت وجزءه وقع فيه التلاشي فهذا محال أيضا. لماذا؟ من حيث أنه لو وجد ذلك فيه لزاد أو نقص يعني الجسد ينقص منه يجز منه مع حلول الكلمة جسد، ولا شك في ثبوت نسوت عيسى جسده وتمامه لم يتلاشى منه شيء، إذا قلنا أن النسوت هو الذي تلاشى أو جزء منه، فإذا ثبت هذا بطل هذا القسم التلاشي والعدم، يعني انقلاب الكثرة قلة بطريق التلاشي والعدم باطل، واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام. بقي طريق ماذا؟ الثاني التداخل. وإن قلتم إنه صار واحدا بطريق التداخل وذلك محال أيضا من جهة أن التداخل في الناسوت محال، فلا سبيل إلى تداخل الجواهر والأجسام بعضها في بعض، يعني هذا جزء أم لا أن يدخل فيه هذا هو التداخل، أن أخذ هذا الكائن للرأة ويدخل فيه، لا، تداخل الأجسام في الأجسام بهذه الطريقة فهمنا؟ لا. فقلنا فلا سبيل إلى تداخل الجواهر والأجسام بعضها في بعض، ولا سبيل إلى تداخل الكلمة في الجسم من جهة أن التداخل تداخل بين المثلين، فالكلمة ليست من جنس الجسمان. فقلنا ولا سبيل إلى تداخل الكلمة في الجسم من جهة أن التداخل تداخل بين المثلين، فالكلمة ليست من جنس الجسمان يعني الجسد والهيكل، فلا سبيل إلى تداخل الكلمة، ولأن الكلمة قديمة وكانت في القدم بوصف الانفراد، والتداخل أمر حادث والقديم ليس محلا للحوادث، نفسه في قضية التركيب والتأليف والانتباوة كذلك في قضية الاختلاط نفس الشيء، واضح إن شاء الله تعالى. فكذلك التداخل باطل والتلاشي والعدم باطل من حيث أن الكثرة تنقلب قلة. وإن قلتم بطريق التسمية والعدد فهذا محال أيضا من جهة أن الكلمة باقية والهيكل باقي مع التداخل، فما زالت التسمية يعني على فرض التداخل بين الكلمة والنسوت، الكلمة كلمة والنسوت نسوت ليس أمرا واحد، فما زالت التسمية، فالتسمية زالت بالتداخل، تسمية من حيث هذا ناسوت وهذا لاهوت يعني اثنان، زالت بالتداخل التسمية فأصبح واحد، لا، والهيكل باق مع التداخل فما زالت التسمية ولا عدم العدد، ولا عدم العدد يعني اثنان انعدم فأصبح واحد، وهذا جلي واضح لا محيد لهم عنه، وهذا جلي واضح لا محيد لهم عنه، وبهكذا نكون قد أتممنا الرد عليهم بإيجاز مع دقة بفضل الله تبارك وتعالى، وبهذا نكون قد انتهينا من قضية الاتحاد، وهو أن يصير شيئان متغيران بالماهية والهوية شيئا واحد. الآن سننتقل إلى الحلول وإبطاله عقلا، ثم سنتكلم على مسائل مهمة جدا قد طرأت عليكم أو مرت معكم في بعض المتطوفة وأقوالهم وعبادا نعتقد فيه إمامة كأبي يزيد البسطامي ومحي الدين بن العربي، هؤلاء الكبار بالنسبة لنا ورد عنهم مقولات في ظاهرها الفساد، وسنتكلم عن هذا الأمر يعني جيدا. فالحلول يعني من الأمور التي هي من أصول الباطنية، لذلك هي من أصول الطائفة النصيرية الإسماعيلية الموجودة التي هي من زنادقة ما يسمى بالشيعة. واضح إن شاء الله تعالى. وغيرها مما يسمى بوحدة الوجود، والفرق بينها وبين وحدة الشهود المطلوبة. وحدة الشهود هي أعلى درجات الرقي في درجة الإحسان ومعرفة الله تبارك وتعالى بأن لا يشهد إلا الله، وجميع المكونات تندثر أمامه فلا يرى إلا الخالق المدبر الصانع. حلف فالحلول نعرفه ثم إن شاء الله تعالى نكمل مبحثنا هذا في الدرس القادم كما هو نمطنا في تحقيقات الأنظار. الحلول هو بكل بساطة، قلت قبل قليل تأخذون عينات في قضية الحلول ومشاكل ذلك عند النصارى، هو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية. قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، واضح إن شاء الله تعالى. قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، هذا هو الحلول. يعني مثلا يعني كما قلنا هو قيام موجود بموجود آخر على سبيل التبعية، هذا هو الحلول. وضع بعيده نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.